وبركاته. حياكم الله فضيلة الشيخ، كيف حالكم؟ بخير الحمد لله، نحمد الله. وكيف حالكم؟ الكل شيخنا بخير، والإخوة يسلمون عليكم شيخنا ويقولون لكم نحبكم في الله. أحبهم الله الذي أحبوني فيه. بارك الله فيكم شيخنا وجزاكم خيرا ونفع بكم. حياكم الله. الله يحفظكم شيخنا ويرعاكم. أكره. نعم. بارك الله فيكم شيخنا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين والناظم، وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين. وبعد، يقول الشيخ ابن عاشر رحمه الله في نظمه المرشد المعين على الضروري من علوم الدين في فقه الإمام مالك رحمه الله: وجاز الاستدلال بالمرتفع لا في المحامل وشقد في الفعي، وسنة العمرة فافعلها كما حج، وبالتنعيم ندبا أحرما، وإثر سعيك احلقا وقصرا، تحل منها والطواف كثرا، ما دمت في مكة وارعى الحرمة لجانب البيت وزد في الخدمة، ولازم الصفا فإن عزمت على الخروج طف كما علمت، وسر. نعم يكفي. نعم. بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول ابن عاشر رحمه الله: وجاز الاستظلال بالمرتفع لا في المحامل والشقد في الفعي، وسنة العمرة فافعلها كما حج، وفي التنعيم ندبا أحرما، وإثر سعيك احلقا وقصرا، تحل منها والطواف كثرا، ما دمت في مكة وارعى الحرمة بجانب البيت وزد في الخدمة، ولازم الصف فإن عزمت على الخروج أف كما علمت. قول ابن عاشر: وجاز الاستظلال بالمرتفع، هذه مسألة. معنى قوله هذا: يجوز للمرتفع للمحرم أن يستظل بالشيء المرتفع على رأسه مما هو ثابت كالبناء والخباء والشجر والمظلات المستحدثة على شكل عصري، فيعم جواز الاستظلال بالمرتفع الثابت ما لو كان المحرم تحته أو إلى جنبه، كما أشار إلى هذا ابن الحاجب في جامع الأمهات بقوله: ويجوز الاستظلال بالبناء والأخبية وما في معناها وما في معناهما. وأتم بيان ذلك ابن عبد البر في الكافي في فقه أهل المدينة المالكي بقوله: ولا بأس أن يستظل المحرم في الأرض بظل الفساطيط والبيوت وشبهها، وجائز أن يحمل متاعا على رأسه إذا اضطر أي إلى ذلك. وقوله بعد ذلك، قول ابن عاشر: لا في المحامل، وشق دفن سعيد، أي لا يجوز الاستظلال في المحامل جمع محمل، هو اسم مكان لحمل الإنسان، بحيث يكون في هذا المحمل وهو غير ثابت وفوق المحمل ما يستظل به. وإلى هذا أشار ابن عبد البر في الكافي بقوله: ولا يستظل على المحمل، فإن فعل فقد اختلف قول مالك في ذلك. وأصحه عنه أن الفدية عليه استحبابا غير واجبة. أخبرنا عبد الوارث بن سفيان، أخبرنا قاسم بن نافع وابن وضاح قال: حدثنا محمد بن معاوية الحضرمي قال: سئل مالك وأنا أسمع عن الرجل هل يستظل وهو محرم على المحمل، فقال: لا يستظل الرجل المحرم على المحمل، ولا يجوز أن يستظل أيضا في المحامل. فقيل له: كيف جاز أن يستظل في الأرض ولم يجوز له أن يستظل على المحمل؟ فقال رحمه الله: فرق بين ذلك السنة والأمر المعمول به، ولم يعمل ذلك أحد من الصحابة. انتهى جواب مالك. وأما لو استظل المحرم بالمحمل وهو ليس فيه بل إلى جانبه، فلا يمنع ذلك. قال ابن الحاجب مشيرا إلى ذلك في جامع الأمهات في الفقه المالكي: وأما وهو غير ثابت، وأما لو استظل بظل جانبها سائرا أو نازلا جاز ولا فدية. انتهى كلامه أو معناه. وقول ابن عاشر بعد ذلك: وشق الدفن بالدال المهملة مركب أكبر من الهودة، كان معروفا بالحجاز قديما، فهو كالمحمل في الصفة، فحكمه كحكمه عند المالكية. وقول ابن عاشر بعد ذلك: سعي، معناه احفظ ما أقول لك، احفظ ما أقول لك. وقول ابن عاشر بعد ذلك: وسنة العمرة فص علها كما حج. ولو قرأت وسنة العمرة بفتح التاء من سنة فهذا صحيح إعرابا أيضا. فقوله وسنة العمرة فافعلها كما حج فتح التاء على أنها من سنة، على أنها للتأنيث، ففعلها فتح لها على أنها للتأنيث سنة، ثم قال ففعلها والتاء في السنة للتأنيث كما هو واضح. والسنة لو قلت والسنة العمرة، لو قلت هكذا هذا توجيه آخر، والسنة العمرة ففعل هكذا حج يستقيم، فيكون فتكون التاء للتأنيث دخل على الفعل الماضي أي سنة العمرة، إلا أن التاء في نسخة أو في النسخة التي معي هذه التاء مربوطة فتقول سنة العمرة ففعلها أو سنة العمرة ففعلها على هذا. فإذا قلت والسنة العمرة على أن التاء تاء التأنيث الساكنة وهي مفتوحة في آخر الفعل الماضي المبني المجهول، فسنة فعل الماضي المبني المجهول مبني للمجهول، وهذا أقوى في الدلالة على المعنى، أي والسنة العمرة وهي أي وهي سنة عند مالك سنة عند مالك وأصحابه. إذن فمعنى سنة العمرة أي أن العمرة المفردة عن الحج مسنونة مرة في العمر، وهي سنة مؤكدة غير واجبة وجوب الفرائض عند مالك وأصحابه. قال ابن عبد البر في الكافي في عن المدينة المالكي وهي عنده واجبة وجوب السنة لا يجوز لأحد قدر عليها تركها، وهي آكد من الوتر، ومن أهل المدينة جماعة يرونها مفروضة كالحج، وهو قول ابن عمر وابن عباس وجائز عملها قبل الحج ومعه وبعده في أشهر الحج. هذا كلام ابن عبد البر. وسلف مالك فيما ذهب إليه ابن مسعود ذهب كان على ما ذهب إليه مالك، ووافق مالكا في ذلك أبو ثور وأصحاب الرأي، واستدلوا بحديثين من المنقول. الأول حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن العمرة أواجبة هي؟ قال لا، وأن تعتمروا فهو أفضل. أخرجه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. الحديث الثاني حديث طلحة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحج جهاد والعمرة تطوع، رواه ابن ماجه. واستدلوا من المعقول أيضا وهو أنها نسك غير مؤقت، فلم يكن واجبا الطواف المجرد. وأما ما استدل به القائلون بالوجوب فلا ينتهض الاستدلال بشيء منه على ذلك، لذا قال العلامة الشوكاني رحمه الله في السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار عند شرح قول صاحب حدائق الأزهار وهي سنة أي وسنة العمرة وسنة العمرة. قال لا ينتهض دليل على وجوب العمرة لا ينتهض دليل على وجوب العمرة أو قال معللا للسنية فلعدم ورود دليل صحيح يدل على وجوب العمرة المفردة وما ورد مما فيه دلالة على الوجوب فلم يثبت من وجه تقوم به الحجة. معنى كلامه ويؤيد عدم الوجوب للعمرة قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ولم يذكر العمرة. وفي الأحاديث الصحيحة التي فيها بيان أركان الإسلام الاقتصار على الحج ولم يذكر العمرة أيضا. وقول ابن عاشر بعد ذلك فافعلها أي افعل فافعلها كحج أي افعل العمرة مثل فعل الحج وذلك في بعض أفعال الحج من الإحرام بها واستحباب الغسل والتنظيف قبل الإحرام وفيما يلبسه المعتمر وما يحرم عليه من اللباس والطيب والصيد وفي التلبية والطواف والرمل والركوع بعد الطواف والسعي بين الصفا والمروة كالحج. وما في قول ابن عاشر كما حج زائدة والكاف بمعنى مثل في محل نصب نعت لمنعوت محذوف هو مفعول به مطلق منصوب تقديره فافعلها فعلا مثل حجك في بعض أفعاله التي تقدمت الإشارة إليها آنفا إذ لا وقوف بعرفة ولا رمي الجمار ولا المبيت بمنى في العمرة. فحقيقة العمرة إذن إحرام وطواف وسعي وحلق أو تقصير. والدليل على حقيقة العمرة المفردة هذه ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم هو بأبي وأمي في عمرته. ويؤيد ذلك حديث يعلى بن أمية الذي فيه قوله صلى الله عليه وسلم واصنع في عمرتك ما أنت صانع في حجك متفق عليه بين الشيخين. ويؤخذ من هذا الحديث أن عمل العمرة بعد الإحرام بها كما قال ابن عبد البر وغيره بفقهاء المالكية وكذلك فقهاء الحنابلة والشافعية والحنفية أن يلبي قاصدا إلى البيت فإذا أخذ في الطواف قطع التلبية وإن شاء قطعها إذا رأى البيت وإن شاء إذا دخل المسجد الحرام فإذا طاف سبعا وسعى سبعا على سنة الطواف والسعي حلق رأسه وتمت عمرته. وقول ابن عاشر وفي التنعيم ندبا أحرم، أي أحرم بالعمرة أيها المعتبر من التنعيم على سبيل الندب. والدليل على ذلك حديث عمرو بن أوس أن عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يردف عائشة رضي الله عنها ويؤمرها من التنعيم. رواه البخاري. وفي رواية لأبي داود من طريق حفصة بنت عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبيها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا عبد الرحمن أردف أختك عائشة فأعمرها من التنعيم. الحديث. ووجه الاستدلال بالحديث على الاستحباب قائم على أمرين. الأمر الأول أو الأمر الأول أن ابن القيم أن العلامة ابن القيم رحمه الله قال في زاد المعاد في هدي خير العباد لم ينقل أنه صلى الله عليه وسلم اعتمر مدة إقامته بمكة قبل الهجرة ولا اعتمر بعد الهجرة إلا داخلا إلى مكة، ولم يعتمر قط خارجا من مكة إلى الحل ثم يدخل مكة بعمرة كما يفعل الناس اليوم، ولا ثبت عن أحد من الصحابة أنه فعل ذلك في حياته إلا عائشة وحدها. انتهى كلام ابن القيم. الأمر الثاني أن الحافظ ابن حجر في الفتح بعد نقله كلام ابن القيم هذا عقبه بقوله: وبعد أن فعلته عائشة بأمره صلى الله عليه وسلم دل على مشروعيته. قلت: وجه هذه المشروعية التي قال بها ابن حجر ما تقر في علم أصول الفقه أن مثل هذا لا يختص بعائشة لكونه عبادة إلا إذا خصها به النبي صلى الله عليه وسلم لحالة اقتضت ذلك، أو دلت قرينة على هذا الاختصاص وأقره الرسول صلى الله عليه وسلم، وليس ذلك موجودا في هذه القصة. وبناء على ذلك تثبت المشروعية على العموم. ثم أقل درجات حكم المشروعية الاستحباب، إذ لا دليل على الوجوب من أدلة أخرى، والله أعلم. فإذا لم يكن الإحرام للعمرة من التنعيم واجبا لمن كان داخل مكة فلا يتعين الإحرام منه له على التحقيق. وقد ذكر الحافظ ابن حجر في الفتح مسألة لها علاقة بهذا، فقال: واختلف العلماء هل يتعين التنعيم لمن اعتمر من مكة؟ فروى الفاتحي وغيره من طريق محمد بن سيرين قال بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت لأهل مكة التنعيم. ومن طريق عطاء قال من أراد العمرة ممن هو من أهل مكة أو غيرها فليخرج إلى التنعيم أو إلى الجعران فليحرم منها. وأفضل ذلك أن يأتي وقتا أي ميقاتا من مواقيت الحج. انتهى. قال الطحاوي قال العلامة الطحاوي بالسوق ابن حجر ذهب قوم إلى أنه لا ميقات للعمرة لمن كان بمكة إلا التنعيم ولا ينبغي مجاوزته كما لا ينبغي مجاوزة المواقيت التي للحج. وخالفهم آخرون فقالوا الميقات الحل، وإنما أمر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة بالإحرام من التنعيم لأنه أي التنعيم كان أقرب الحل من مكة. ثم روى من طريق ابن أبي مليكة عن عائشة في حديثها قالت وكان أدنانا من الحرم التنعيم فاعتمرت منه. قال أي الطحاوي فثبت بذلك أن ميقات أهل مكة للعمرة الحل وأن التنعيم وغيره في ذلك سواء. انتهى كلامه. قلت وعليه فينظر المعتمر الأيسر له فيعمل به. وقول ابن عاشر بعد ذلك وإسر السعي كحلقا أو قصرا تحل منها، أي بعد سعيك أيها الحاج بين الصفا والمروة في العمرة تحلق رأسك أو قصر شعرك فتحل من العمرة بهذا الحلق أو التقصير في تمام عمرتك. ويجب في حلق الرأس استكمال حلقه عند مالك وأحمد. وقول ابن عاشر تحل فعل مضارع مجزوم بالطلب وعلامة جزمه سكون مقدر على آخره بسبب الشدة في آخر الفعل المضارع ففتح، والتقدير احلقا أو قصرا إن تحلقا أو تقصرا تحل. وقصرا فعل أمر بألف منقلبة عن نون توكيد خفيفة. وإن قصرت شعرك أو قصرت من شعرك أيها المعتمر أجزأك ذلك عن الحلق. والتقصير للرجل والمرأة يكون بالأخذ من جميع شعرهما وهو قول مالك. وعن أحمد بن حنبل يجزئهما تقصير بعضه مبنيا على المسح في الطهارة كما ذكره ابن قدامة الحنبلي عنه في المغني. وقال الشافعي يجزئه التقصير من ثلاث شعرات. وقول ابن عاشر أو قصر أو لتخيير الرجل فقط دون المرأة بين الحلق أو التقصير. وقدم الحلق في الذكر على التقصير لأنه الأفضل في حق الرجل في العمرة المفردة. والدليل على ذلك حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم ارحم المحلقين. قالوا والمقصرين يا رسول الله. قال والمقصرين. متفق عليه. والشاهد المحلقين وقد كرر. أي شيخنا وقد شيخنا. نعم الله نعم على اتصال وأعيده بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعتذر شيخنا بارك الله فيك. لا حرج. الله يحفظك. نعم. تفضل شيخنا. والشاهد ارحم المحلقين أي الذين حلقوا رؤوسهم في حج أو عمرة عند الإحلال منهما، فدل ذلك على أفضلية الحلق في العمرة. وقول ابن عاشر في العمرة وفي الحج بعد في يوم النحر إذا لم يكن قد حلق في عمرته قبل الحج. وقول ابن عاشر والطواف التسيرا ما دمت في مكة ورع الحرمة لجانب البيت. قوله والطواف التسيرا ما دمت في مكة أي يستحب للآفاقي أن يكثر من الطواف بالبيت مدة وجوده بمكة لتعذر هذه العبادة العظيمة عليه بعد خروجه منها. وقول ابن عاشر ورع الحرمة لجانب البيت أي ارع واحفظ أيها الحاج، وكذلك غير الحاج ممن في مكة ساكنا، ارعى حرمة مكة المكرمة لأجل البيت المعظم الكائن بها وهو بيت الله، فيتجنب الرفث والفسوق والعصيان بها عيد مكة. وقوله وزد في الخدمة ولازم الصف أي الخدمة في اللغة العمل، والمراد به هنا الطاعة لله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه وملازمة الصف في صلاة الجماعة وغير ذلك من أفعال البر. وإن كان ذلك مطلوبا في كل زمان ومكان من بلاد المسلمين، لكنه في مكة آكد للأدلة الدالة على ذلك، منها قوله تعالى ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. وأيضا قد ترك بعض الصحابة سكنى مكة إلى الطائف كابن عباس مراعاة للحرمة المكية لعظمة هذه الحرمة التي كان البيت العتيق سببها. فكان ابن عباس ترك سكن مكة إلى الطائف خوفا على نفسه من أن يخالف أمر الله وهو فيها أي في مكة، فما بالك بغير ابن عباس لا سيما في هذه العصور المتأخرة. وقول ابن عاشر فإن عزمت على الخروج فطف كما علمت، معناه أنك أيها الحاج أو المعتمر إن عقدت العزم على الخروج من مكة بعد الحج أو العمرة إلى بلدك فطف طواف الوداع على الصفة التي تقدم أن علمتها من الابتداء بتقبيل الحجر الأسود وجعل البيت عن يسارك فتطوف سبعة أشواط. وقوله طف فعل أمر بطواف الوداع، والأمر للاستهباب عند مالك أشار إلى ذلك ابن عبد البر في الكافي بقوله ولا ينصرف أحد إلى بلده حتى يودع البيت بالطواف السبعة فإن ذلك سنة ونسك لا يسقط إلا عن الحائض وحدها، وهو عند مالك مستحب لا يرى فيه دما، أي في تركه لا يرى فيه دما، وعند غيره يجبر بالدم. انتهى كلام ابن عبد البر. والدليل على مشروعية الطواف الوداع ابتداء حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف، أي الرسول صلى الله عليه وسلم خفف عن الحائض، متفق عليه. وفي لفظ آخر: كان الناس ينصرفون من كل جهة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينصرف أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت. رواه مسلم وأحمد. فوجه الاستدلال بالحديث عند القائلين بوجوب الطواف الوداع وهم الجمهور أن قوله صلى الله عليه وسلم في الجزء الأول من الحديث في رواية الشيخين، وهو أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، وفي الجزء الأخير في لفظ من رواية مسلم وأحمد: لا ينصرف أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت، يفيد الجزءان الوجوب لطواف الوداع، إذ الأول فيه أمر بكون آخر العهد بالبيت، والأصل في الأمر الوجوب. وأيد هذا الوجوب بهذا الأمر مجيء الجزء الأخير من رواية مسلم وأحمد بالنهي عن الانصراف دون طواف الوداع، ذلك النهي يفيد الوجوب، تركه منهي عنه فضده وهو الفعل واجب. فتعاضد الجزءان على تقرير الوجوب لطواف الوداع. ووجه الاستدلال بالحديث عند مالك القائل باستحباب طواف الوداع هو الجزء، أو هو بالجزء الأخير من رواية الشيخين الذي هو إلا أنه خفف عن الحائض، فقال مالك: يدل هذا الجزء على أن طواف الوداع مستحب ليس بواجب، لو كان واجبا ما خفف عن الحائض. وأجيب بأن التخفيف دليل إيجابه، وإلا ما قيل تخفيف. ويؤيد إيجاب الطواف أو وجوب، يؤيد وجوب الطواف الوداع أن الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يرد من لم يودع البيت من مر الظهران. ذكر ابن عبد البر هذا الأثر عنه رضي الله عنه في كافيه، والله أعلم، وصلى الله وسلم على رسوله وآله وصحبه. بارك الله فيكم شيخنا وجزاكم خيرا وجعل ما قدمتم في ميزان حسناتكم. آمين. الله يحفظكم شيخنا. عندنا بعض الأسئلة لو تفضلتم حفظكم الله. ما هي؟ الله يحفظكم. شيخنا الآن الإخوة مجتمعون، فمن باب يعني السعي في رفع الهمم، كلمة وجيزة بارك الله فيكم عن فضل الدعوة إلى الله ومكانتها ومكانة الداعي إلى الله حفظكم الله. هو الآن نحن على مقربة في المدينة من المغرب، صلاة المغرب، ما أدري هل تتسع الوقت، فالظاهر أنه ما يتسع لما قريب جدا الغروب، على كل حال قريب جدا، فلا أرى الوقت يسمح لهذا الآن، ننتهي فرصة أخرى أو وقت آخر إن شاء الله. الله يحفظكم شيخنا. إذن معذرة. نعم الله يحفظكم. إذن شيخنا نترككم يعني. أي نعم، حتى يعني تستعدون إن شاء الله للصلاة. أي نعم، أنا ما انتبهت شيخنا الله يحفظكم لوقت الصلاة، بارك الله فيكم. أي لا حرج، حياكم الله، بلغ سلامي للإخوان. يسمعونك شيخنا الله يحفظكم، بارك الله فيكم. حياكم الله. أقول يا حاتم. نعم شيخنا. بعض الطلبة هنا قالوا لي هل عندكم إيش رقم الموقع الذي تنشرون أو تبيعون هذه الدروس فيه؟ نعم. أو عن طريقي، هل عندكم رقم الموقف أو عنوانكم في المغرب لمن أراد أن يسمع أو كذا هذه الدروس؟ الله يحفظكم شيخنا. يعني بالنسبة للبث، بالنسبة للبث المباشر في وقت الدرس الآن متعذر، وإن شاء الله في القريب نحن نسعى لبثه في وقته، يعني يكون أيوة، لكن بعد. الآن تبثونه بعدما تسجلونه، يعني نرفعه شيخنا في المواقع بعد التسجيل. يعني لو لو يعني يضعون اسم الشرح، شرح ابن عاشر للشيخ عبد الرحمن كوني، يجدونه شيخنا يعني في مواقع كثيرة. هذا بالنسبة للتسجيل، وإن شاء الله بعد يعني مدة وجيزة إن شاء الله سنحاول يعني السعي في بث الدرس وقت ال. لا إن شاء الله شيخنا. طيب إن شاء الله. بارك الله. حياكم الله. جزاكم الله خيرا. الله يحفظكم شيخنا. هو شيخنا الشرح موجود في شبكة سحاب السلفية ومنتديات الإمام الآجري، وكذا في شبكة إمام دار الهجرة، هذه ثلاث مواقع موجود فيها الشرح، وفي غيرها شيخنا الله يحفظكم. طيب طيب. بارك الله. هو بالنسبة للإسم، عدلوا الإسم، عبد الرحمن بن عوف كوري، هكذا كملوه، هذا لعل هذا يكون كاملا شيخنا. هذا ما كتبت في الشرح، إلا أني اختصرت الآن فقط. أيوة لا بس. الله يحفظكم شيخنا ويرعاكم. حياكم الله. نعتذر شيخنا الله يحفظكم. لا حرج لا حرج، حياكم الله. الله يحفظكم. عليكم السلام. عليكم السلام.